اللهم إنا نسألك يا الله الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، وعذوك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن توفق خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وارزقه الصحة إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقه للعمل الرشيد والرأي السديد، اللهم وانفع به الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وانفع به الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الله أن تغيثنا، نسألك اللهم أن تغيثنا وأن تجعله غيثا مباركا فيه إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.